سبحان من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره سبحان الله عدد ما غرد طائر وطار سبحان الله عدد الشجر والدواب والبحار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات اللهم صب علينا وابل الرحمات وأكرمنا ووالدينا بأعلى المنازل في الجنات ربنا غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ربنا نبتهل إليك في هذه الليلة نسألك في عتمة هذا الليل أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا نسألك دوام الإقبال عليك نسألك دوام الحياء منك نسألك دوام الصدق معك اللهم كما أفرحتنا في أيامنا هذه بفطرنا فأفرحنا بعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام وحب عبادك الصالحين اللهم إنا نشهدك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا اللهم إنا نشهدك أنا نحبك يا الله اللهم فحرم بهذا الحب وجوهنا على النار اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك اللهم نظر وجوهنا بالنظر إليك اللهم اجعلنا ممن نناديك غدا فنقول ربنا أرنا وجهك ننظر إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ما أعظم فقرنا إليك، ما أعظم حاجتنا إليك. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أسعد قلوب الحاضرين والحاضرات، واغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات، واشف جميع الحاضرين والحاضرات، وتب على جميع الحاضرين والحاضرات، وأسعد الحاضرين والحاضرات، والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا هذا شهرنا قد تصرمت أيامه، وعما قليل سوف تنقض خيامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. واللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حياة سعيدة. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا به. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة الشريفة احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم أرنا فيهم بطشك يا ذا البطش الشديد. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان، واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة وأعز بهما الدين والملة واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجمع كلمتنا على التوحيد والسنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم سدد رميهم ورأيهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجز القائمين على هذا الجامع خير الجزاء، واجز والدتهم خير الجزاء. اللهم بارك لها في نفسها وحالها ومالها، اللهم ابن لها بيتا في الجنة، وبارك في أبنائها وبناتها، اللهم لا تشقهم أبدا ولا تخزهم أبدا وعافهم أبدا يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم صل على نبينا محمد عدد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين.